بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد من غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عز مقتدر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثاني. وصلنا عند المتقاربين. تعريفه: هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا أو صفة. مخرجا أو صفة، نعم. صحيفة 178. طبعا اللي أخذ معنا المخارج واللي أخذ معنا الصفات يستوعب، اللي أخذ ما درس راح يعني يتيه معنا هون، ما راح يكون مستوعب إشي. يعني كيف تقارب مخرجا وما تقارب؟ يعني بجوز أبو نواف لأنه جديد على المستوى الثاني. آه والله يا سيدي، يعني من حيث التسهيل مخارج تقاربت، زي النون مع الراء، النون طرف اللسان والراء طرف اللسان، مخرجين خاصين بجنب بعض، هذول متقاربين من حيث المخرج. وبالصفات بجوز يكون الحرفين كل واحد من عضو أو كل واحد من مخرج عام، لكن تقاربا في الصفات، زي النون والميم، تيجي على النون والميم تقريبا نفس الصفات، مع أنه النون من طرف اللسان اللسان والميم من الشفتين، ففي تقارب من حيث المخرج وفي تقارب من حيث الصفات. أقسامه ينقسم: المتقاربان والمتماثلان والمتجانسان والمتباعدان. جميع العلاقات الأربع هاي تنقسم إلى ثلاث أقسام: صغير، كبير، مطلق. متى يكون عندنا صغير يا زن؟ صغير؟ آه أول حصة. متى يكون عندنا صغير حلوي؟ إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. متى يكون عندنا كبير؟ صحة إذا كان الحرفين متقار يعني متحركات. طب كيف الأول ساكن والثاني متحرك صغير؟ اضرب بعصاك. هنا الأول ساكن والثاني متحرك، إذا صغير. طب كيف متكابر؟ كيف عندنا كبير؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتابة الباء مالها مفتوحة، والباء الثانية بالحق مكسورة. إذا هل البائين متحركين؟ نعم. إذن هنا كبير، العلاقة بين الباء والباء كبير. شو يعني كبير؟ الحرف الأول متحرك والثاني متحرك. طب متى بكون عندي مطلق؟ نفس الشباك، ما نكسر تتنفس تتثاوب نكسر أكسجين. متى بكون عندنا مطلق؟ لما أسمع متماثلين مطلق أو متقاربين مطلق أو متجانسين مطلق، هذا سوقي. بكون الأول متحرك والثاني مثل مم ترين. ها مو مم ترين أو توت لا توت لا. التاء الأولى مضمومة والتاء الثانية ساكنة، هذه نسميها مطلق، هذه العلاقة نسميها مطلق. نعم. أولا المتقاربان الصغير، أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا وله أحكام، زي ما أخذنا في المتجانسين، قلنا المتجانسين الصغير له عدة أحكام، صح؟ وجوب الإضغام، جواز الإضغام أو الإظهار، والإخفاء الشفوي، وآخرش الإظهار. كذلك المتقاربين الصغير له عدة أحكام، له عدة أحكام. وكما قلنا في المستوى الأول كنا نأخذ الحكم إضغام، صح؟ إظهار، إخفاء، إقلاب. هنا في المستوى الثاني نأخذ سبب الحكم، يعني ليش إخفاء، ليش إضغام، ليش إظهار. هذا المحور في هذا الباب، المحور اللي هو بيان سبب الحكم. يعني احنا الان نقول متقاربين صغير حكمه الادغام، اذا احنا اخذنا علته، ليش احنا ادغمنا؟ لانه متقاربين صغير. ما معنى متقاربين؟ تقاربا في المخرج. ما معنى صغير؟ الاول الحرف الاول ساكن والثاني متحرك. اذا هنا سبب بيان الحكم، مستوى الاول كنا ناخذ الحكم، هنا سبب الحكم. نعم. اول حكم من احكام المتقاربين الصغير وجوب الادغام في الحروف التاليه: واحد الإضغام الكامل لللام الساكنة في الراء، وقل ربي. ما العلاقة بين اللام والراء؟ وقل، اللام من حافة اللسان والراء من طرف اللسان. القاعدة العامة في اللسان قلنا إيش؟ كل حرفين في اللسان متقاربان إلا طرف اللسان مع أقصى اللسان. هاي القاعدة حلوة؟ حلوة تجننها. إذا ما العلاقة بين اللام والراء؟ متقاربين، متقاربين. طيب صغير كبير مطلق وقل ربي. صغير ليش؟ اللام ساكنة والراء متحركة. طيب إذا متقاربين صغير حكمهما الإضغام. وقل ربي، ما عمر قرانا وقل ربي، أصل تقولي والله ثقيلة، وقل ربي زدني علما، تقولي هيك أسهل. طيب بل رفعه الله إليه، ولا بل رفعه الله إليه؟ بل رفعه الله، بل رفعه. أيوة. يستثنى منه قوله تعالى كلا بل رانا. ليش يا أبو نواف؟ لا أحسن، والقاعدة تقول السكت يمنع الإضغام. طب ليش سكتنا شيخ؟ يعني كيف بدي تقول نطقنا الحرف كامل؟ كيف بدي أخذ المعبار؟ يا سلام، أنا أعطيت الحرف كلا بل، أعطيت الحرف كامل، كيف بدي بعد ما أعطي أضغمه؟ يعني كلا بل أضغم، تقول يا زلمة كيف تضغم؟ أنا اللام طلعت كاملة. كلا برانا، لو ما في سكت بدي أضغم، كلا برانا ماشي، طب اسكت واضغم. يقول شو مالك يا زلمة؟ كلا بل رانا مستحيل أضغم، لأنه أنا وقفت على اللام وأعطيتها حقها وأعطيتها مخرجها. والإضغام بدي الحرف المضغم اللام أخليه راء، كيف بدي أعطي لام بعدين أجيب اللام راء؟ ما بتيجي. كلا بل رانا. اثنين، الإضغام في القاف الساكنة مع الكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم، نخلقكم، نخلقكم في سورة المرسلات حصرا. القاف مع الكاف، القاف مع الكاف إضغام كامل في رواية حفص عن عاصم. أيام زمان كنا نأخذ تقرأ القاف تقرأ الكاف، تقرأ القاف تصبح كاف ثم تضغم الكاف في الكاف. كنا زمان نأخذ الإضغام الناقص مناهج قديمة، لكن الآن وهو الصحيح برواية حفص ألم نخلقكم إضغام كامل فقط، ما في إضغام ناقص. من طريق الشاطبي والطيبي، حفص كامل سلام وبركاته، حفص كامل له الإضغام الكامل فقط ولم يصح عن الإضغام الناقص. هلا بالشيخ، الحمد لله على السلامة. الله يحييك، أهلا وسهلا فيك. إذا ما العلاقة بين القاف والكاف؟ وين مخرج القاف؟ أقصى لسان. والكاف؟ أقصى لسان، بجنب بعض؟ هذا مخرج خاص وهذا مخرج خاص؟ إذا ما العلاقة؟ تقارب، متقاربين. طيب نخلقكم صغير كبير مطلق؟ صغير. ليش صغير يا ابو نواف؟ الاول ساكن والثاني متحرك. طيب ما حكمهما اذا متقاربين؟ صغير حكمهما الاضغام الكامل. لم يصح من طريق حفص، من طريق الشاطبية، الاضغام الناقص، له اضغام كامل. اذا متقاربين صغير حكمهما الإضغام الكامل. شو إضغام كامل؟ القاف تصبح كاف وتضغم الكاف في الكاف. ألم نخلق، نخلق، نخلقكم. وهذه من الكلمات اللي يعني صعب جدا تتعلمها إذا ما كان عندك شيخ أو ما كان عندك مقرئ. وزي الروم والإشمام، لو قعدت أقول لك وصفا الإشمام هكذا والروم هكذا بدون ما أعطيك إياها عمليا بتكون صعبة عليك. هذا رد على الناس، يقول لك يا أخي خلاص كست وتعلم، اسمع وتعلم. ما يا أخي، لابد من التلقي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لابد من التلقي. نعم. ثلاث، إضغام النون الساكنة في حروف يرملوا. ليش ما قال لنا يرملون يا زول؟ ليش شال النون؟ النون مع النون تماثل. بتقولي لا، إحنا الآن درسنا التقارب، النون مع النون متماثل. طب هنا ندخل أبو نواف معنا على الخط. تماثل نون نون، بابا جيم جيم، أي حرف يعاد مرتين تماثل. متجانس إذا كان من نفس المخرج الخاص، همزة هاء نفس المخرج الخاص متجانسين، عين حاء نفس المخرج الخاص متجانسين، غين خاء نفس المخرج الخاص متجانسين. طب إذا كان كل واحد من مخرج وبجنب بعض متقاربين، درسنا اليوم. طب كل واحد من مخرج وبعاد عن بعض متباعدين. هذه العلاقات بشكل مبسط حتى تدخل معنا على الخط. إضغام النون الساكنة في حروف يرملوا بدون النون، لأن النون مع النون تماثل. تماثل. ما إن فيه تماثل، أخذناها أول حصة. طب يرملوا نحو إن يقولون، ما العلاقة بين النون والياء؟ إن يقولون تماثل، تقارب. دير بالك والله سوينا إياه في الامتحان الشفوي. لا، ما العلاقة؟ سؤال، السؤال علاقة، شو الجواب؟ متقارب، النون طرف اللسان والياء المتحركة وسط اللسان، وسط اللسان مع طرف اللسان متقاربين. طيب متقاربين صغير كبير مطلق؟ صغير. ليش صغير؟ الأول ساكن ثاني متحرك. طيب ما حكمهما؟ إدغام. من ربك كذلك من مال من لدني إيمانا وتسليما. أضغمت النون في الميم في طا سين ميم. وين الإدغام في طا سين ميم؟ طا سين هجاؤها ثلاث أحرف، سين آخر السين نون، نون نون ساكن. أو الميم هجاؤها ثلاث أحرف، ميم ياء ميم. أحسنت. النون الساكن بعدها ميم يكون عندنا إدغام. أحسنت. طب ما العلاقة بين النون والميم؟ متقاربين. صغير. حكمهما الإدغام. إجاك نواف قال لك يا زلمة النون طرف اللسان والميم شفتين وكيف متقاربين؟ إحنا اتفقنا القاعدة العام بتقول إيش؟ أي حرفين من مخرجين عامين حكمهما التباعد، صح؟ للي كانوا معنا قاعدة العامة، أي حرفين كل واحد من مخرج عام، عندنا خمس مخارج عامة: جوف، حلق، لسان، شفتين، خيشوم. أي حرفين كل واحد مخرج عام العلاقة رأسا تباعد باستثناءات بسيطة بنأخذها بعدين. طب النون لسان والميم شفتين، بتقول لي صح تقارب، لكن هنا تقارب صفات، صح من حيث المخرج متباعدين لكن هم متقاربات في الصفات. هاي معنى هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا أو صفة بين النون وبين الميم. أنا تشدد عن القاعدة لا بس قاعدة لا شدد عن القاعدة لأن كل مخرجين عامين تباعد، هو مخرجين عامين بس كون تنعم فيه الصفات، الصفات تقاربا أضغمت. أحسن أحسن. يستثنى منه الإظهار بسبب السكت في قوله من راق، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من راق، لأنه القاعدة تقول السكت يمنع الإدغام. والإظهار المطلق في الدنيا، ما العلاقة بين النون والياء في الدنيا؟ أول شيء متقاربين. متقاربين صغير حكم الإظهار المطلق. أحسنت. بنيان كذلك، قنوان قنوان كذلك، قنوان قنوان، النون مع الواو متقاربين، إن و إن و 179. لا ليس التقارب، ليس التقارب، من شفتين وما في تقارب صفات ولا بالصفات متباعدين كبير حكمه الإظهار المطلق. طيب والإظهار بسبب الرواية ياسين والقرآن، النون مع الواو نفس الإشي. ممكن شيخ حطينا عشان رواية إظهار مطلق صحيح. النون مع الياء تقارب، النون مع الياء ما في عليه إشكالية تقارب مخرج، لكن النون مع الواو النون طرف اللسان الواو من ايش حاطين بدها رجوع. طب احنا الان بهمنا ياسين والقرآن، ما العلاقة بيناتهم؟ هو حاطين اياه في المتقاربين، وحاطين كلهم في المتقاربين شيء. يرملوا وعلى اعتبار تقارب في الصفات لعد. خلص خلص تقارب صفات يا اخوان. يرملوا لما اخذناها التماثل مع النون والتقارب مع باقي الحروف، خلص هو معتبرها انه تقارب صفات مع النون. بس يا شيخ ما في تقارب بين النون والواو، هو معتبرها تقارب صفات، لذلك سوق فيها الادغام اصلا لما اخذنا علة الادغام. قال التماثل مع النون والتقارب مع بقية الأحرف بيعتبرها إيش؟ خلاص إذا هنا تقارب. لا لا هاي لا بعيدة، الاستثناءات غيرها، الاستثناءات في استثناء ثلاث. إذا هو معتبر هنا تقارب صفات. قنوان متقاربين صغير حكمهما الإظهار المطلق، صنوان كذلك الأمر، ياسين والقرآن متقاربين صغير حكمهما الإظهار بين قوسين إظهار رواية، إظهار رواية، نون والقلم كذلك متقاربين صغير حكمهما الإظهار إظهار رواية. إذا ثلاث حالات لغاية الآن الإدغام، وجوب الإدغام في المتقاربين الصغير في ثلاث حالات: أولا اللام الساكنة في الراء، القاف الساكنة مع الكاف، النون الساكنة في حروف يرملوا، ورابعا للتعريف مع حروف الإدغام الشمسي عدا اللام وهي مجموعة في أوائل هذا البيت من التحفة: طب ثم صل رحما تفوز ضفدان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ليش استثنى اللام غيرك؟ ليش قال لك قال التعريف بحروف ادغام الشمسي عدا اللام؟ انا اللام علمت. احسنت. اللام علمت ما فهم. مع باقي الاحرف تقارب، اما تقارب في الصفات واما تقارب في المخرج. طيب شو في اسهل من هيك؟ طيب اسهل من هاي الاحرف. متى بعرف انه في عندي ادغام شمسي او اظهار قمري؟ بتكون مشدد. احسنت. اذا الحرف اللي بعد اللام مشدد هذا عندي ادغام شمسي، او لما تكون ساكن، او بحط واو. والطيبات والطب ولا والطب؟ والطب. كمان طريقه، احرف الله اكبر، احرف اظهار ابغي حجك وخف عقيمه، باقي الاحرف ادغام. يعني اي حرف من جمله ابغي حجك وخف عقيمه اذا جاءت بعد اللام تكون اللام قمريه بين قوسين مظهره، غير ابغي حجك وخف عقيمه يكون عندي ادغام شمسي. هذا كمان بيساعدك. طبعا الافضل تحفظ البيت، احرف اول حرف من كل كلمه، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذاني عم، دع سوء ظن زور شريف الكرم. الافضل تحفظ البيت اول حرف من كل كلمه. هذه الاحرف اذا جاءت بعد اللام يكون عندنا اللام شمسيه. ما معنى شمسيه؟ مضغمه، تضغم اللام في الحرف اللي بعديها. مثل الطيبات، الثواب للصابرين، للصابرين مش للصابرين، هي اصلها للصابرين، ادخلت اللام على الصابرين سقطت همزه الوصل، واللام في الصابرين مضغمه في الصاد فاصبحت للصابرين، للصابرين. يعني كانك بتقول نعم هاي اولها اذا اجت ال قبلها شو بتكون؟ هاي ادغام شمسي، بتكون الشمسيه او القمريه. شمسيه شمسيه، اه شمسيه. حرف الطاء اذا سوق ال الطب اضغمت اللام في الطاء، الثواب اضغمت اللام في الثاء، هذه يعني كلها حرف شمسيه. اه شمسيه. الصيد نعم، الباقي كله بكون قمري. ايوه احسنت. اللي هو احرف ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، هاي الاحرف اذا جاءت بعد اللام تكون لام قمريه. وخف وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، العين والقاف والياء وخف عقيمه. نعم هذا يكون باللامات بشكل اوسع، بعطيك اياها. اه هاي باللامات تاخذ بشكل اوسع ان شاء الله، لكن احنا بهمنا الأحرف هاي، طب ثم صل إلى آخره، أول حرف إذا جاء بعد اللام تكون اللام شمسية مضغمة، يعني إذا جاء بعدها ابغي حجك وخف عقيمة تكون اللام قمرية مظهرة. بالرسم أعطانا طريقة أبو عزام، قال إذا الحرف بعد اللام التعريف مشدد تكون عندي لام شمسية لأنه أضغمت في الحرف بعدها. الطيبات لو تطلع عليها الطاء عليها شدة، إذن هنا في عندي إضغام شمسي. الثواب الثاء عليها شدة، للصابرين الصاد عليها شدة. الله أكبر. إذا ما هو حكم المتقاربين الصغير؟ بتقول لي إله عدة أحكام. واحد وجوب الإضغام، اللام الساكنة في الراء. اثنين القاف في الكاف. ثلاث النون مع يرملوا. أربعة الإضغام الشمسي. هذا تحت أول حكم من أحكام المتقاربين الصغير هو وجوب الإضغام. الحكم الثاني وجوب الإخفاء في مع حروف الإخفاء الحقيقي عدا القاف، عدا الكاف والقاف. إذا الحكم الثاني، أول حكم إضغام، ثاني الإخفاء الحقيقي عند أحرف الإخفاء الحقيقي عدا الكاف والقاف. واي بيك ليش؟ السؤال كمان مرة، قال لك الحكم الثاني للمتقاربين الصغير وجوب الإخفاء في النون مع حروف الإخفاء الحقيقي عدا الكاف والقاف. ليش استثنى القاف والكاف؟ بعد المخرج. وبالتالي بعد المخرج، بعد المخرج، لأنه قلنا أي حرفين في اللسان متقاربين إلا أقصى اللسان مع طرف اللسان. أنا بحكي عن نون، ها نون مع قاف وكاف تباعد، ما لنا دخل بالتقارب. ينصركم، ما العلاقة بين النون والصاد؟ متقاربين صغير حكمهما الإخفاء الحقيقي. من جاء، ما العلاقة بين النون والجيم؟ متقاربين صغير حكمهما الإخفاء الحقيقي. نفس شيئة، ما العلاقة بين التنوين وبين الشين؟ التنوين عبارة عن نون ساكن زائدة. إذن هل توجد علاقة بين التنوين؟ نعم نعم، هي عبارة عن نون ساكن الآن، التنوين نون ساكنة زائدة، بعاملها معاملة النون. ما العلاقة بين النون والشين؟ متقاربين صغير حكمهما الإخفاء الحقيقي. ثلاث، واللي دائما كنا نعلق عليها في كل ما نمر على هذا الباب، وجوب الإقلاب في النون مع حرف الباء. الأنبياء نأخذ مثل ما هو قال الأوقاف، ما العلاقة بين النون والباء؟ متقاربين الأوقاف، متقاربين صغير حكمهما الإقلاب. إذن أول حكم من أحكام المتقاربين الصغير، واحد وجوب الإضغام في أربع أحرف أو في أربع حالات. اثنين الإخفاء الحقيقي، النون مع أحرف الإخفاء الحقيقي عدا الكاف والكاء والقاف، لأنها هون بيكون عندنا متباعدين. ثلاث الإقلاب، متى بيكون عندنا إقلاب؟ إذا النون ساكنة أو تنوين بعديها باء. والحكم الأخير وجوب الإظهار في البقية، يعني إذا شلت حالات الإضغام وشلت الإخفاء الحقيقي وشلت الإقلاب، باقي الأحرف يكون عندي إظهار. مثل يرد ثوابة، ما العلاقة بين الدال والثاء؟ يرد ثوابة، متقاربين صغير حكمهما الإظهار. في نوع للإظهار حقيقي أو أسف حلقي مطلق رواية ما في، إذا بقول إظهار لحاله. طيب إذ تبرأ، ما العلاقة بين الذال والتاء؟ متقاربين صغير حكمهما الإظهار. إلو نوع؟ لا، هل مجر؟ أعطيك أمثلة. لهم فيها إظهار شكوى. إيش هو؟ لهم فيها. لهم فيها، ما العلاقة بين الميم والفاء؟ لهم فيها. الشفتين فيها مخرجين خاصين، باء وميم، الواو متحركة مخرج والفاء مخرج، ما العلاقة بين الفاء والميم؟ لهم فيها، متقاربين صغير حكمهما الإظهار. إلو نوع؟ لهم فيها، نعم، اللي هو إظهار شفوي. شفوي. حسنتم. المتقاربان الكبير أن يكون الحرفان متحركين، نحو خلقكم القاف مع الكاف، لنا اللام مع النون، لربهم اللام مع الراء، يقولون. وجميع المتقاربين الكبير حكمه وجوب الإظهار، وجوب الإظهار. ما معنى كبير يا أبو نواف؟ ما معنى كبير؟ متقاربين كبير، ما معنى كبير؟ أول حرف أو متحرك والثاني متحرك. أحسنت. ما العلاقة بين اللام والراء؟ لام وراء، من العلاقة؟ متقاربين والحرفين متحركين كبير، حكمهما الإظهار. ما تكون عندنا إضغام إذا اللام بعدها راء؟ إذا كانت اللام ساكنة. طب إذا كانت متحركة إظهار. نعم ماشي. ثالثا المتقاربان المطلق أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، يعني عكس الصغير. نحو أحمد الهمزة مع الهاء، مع الحاء، الهمزة مع الحاء. أحمد هنا متقاربين، الهمزة من أقصى الحلق والحاء من وسط الحلق، مخرج خاص ومخرج خاص بجنب بعض، متقاربين مطلق لأنه الأول متحرك والثاني ساكن، حكمهما الإظهار. إلى آخر الأمثلة، حكمه وجوب الإظهار لجميع القراء. شو بيحدد الحرفين اللي أنت بتسأل عنهم؟ مرات بشوف أنا. لا هو بيحدد لك. كلمة. لا لازم يحدد لك. ما العلاقة بينه وبين؟ بين الحرف الميم والفاء. يا سلام. ما بقول لك أحمد ما هي العلاقة؟ لا بتقول لك بين إيش وإيش؟ إنه في علاقة بين الهمزة والحاء. بين الحاء والميم. بين الميم والدال. هو بيحدد ما العلاقة بين الحرف الفلاني والحرف الفلاني؟ لا لازم احدد لك ولا يعطيك كلمه كامله. ابو نواف ما العلاقه بين الحروف؟ بين ايش وايش بدك؟ الا اذا قال لك بدي الجمله كامله تبدا ابو نواف همزه باء باء واو، ممكن يسال زي هيك. اما لا بقول لك يعني بدي بين حرف فلان وبين حرف فلان. يعني كلمه احمد اجتمعت في الصفه شيخنا، يعني وين الهمزه مع الحاء؟ همزه من اقصى اللسان من اقصى الحلق والحاء من وسط الحلق، متقاربين مخرج. متقاربين مخرج. نعم. قلنا أي علاقة مطلق يكون حكمها قاعدة عامة بلا استثناء، أي علاقة مطلق يكون حكمها الإظهار قولا واحدا. أي لما أنت تسمع متماثلين مطلق قول إظهار رأسا ما لها استثناء. متقاربين مطلق إظهار، متجانسين مطلق إظهار، متباعدين مطلق إظهار، أي شيء تسمع مطلق فهو إظهار. هذا والله تعالى أعلم. الكبير لا، لأنه إحنا أخذنا لا تأمننا قلنا لا يجوز فيها الإضغام. صح؟ بس الأغلب إظهار قبل لأنه اثنين متحركين. ماشي الأغلب، لكن في إحنا بدناش نعطي قاعدة عام بعدين رد نرجع. إحنا المطلق. إيش الكبيرين في؟ لا تأمننا، مش صح قلنا هنا هاي متماثلين كبير على اعتبار الأصل لا تأمننا، ولكن في أحد حالتي قراءتها الإضغام. هي بس الكلمة هاي شيخ. آه وفي بعض مضاف كلمات ثانية، لكن هذه بدناش نعطي أحكام يكون فيها إشكالية. إحنا أي شيء مطلق قولا واحدا إظهار. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الله يعطيكم العافية. تفضل. نعم. النقطة في الكلاب النون والنون أصلا فيها تبارك، لكن ممكن أخذوا إنه حال القلب هو من النون إلى ميم مع الباء في التقارب. وإحنا الحكم نابع من العلاقة، يعني أنا أول شيء بدي أجد العلاقة بعدين أعطي الحكم. فهمت علي؟ يعني هون يا سلام عليك. لكن أقول هل ممكن هم مضعينها؟ لم أجد لها إجابة والله شيخ، ولا كنا زمان نأخذها حسب ذاكرتي، وإذا بجوز أنت تذكر كنا نأخذها بالتباعد، كنا ندرسها بالتباعد، حطوها بالتقارب. إحنا نلتزمين بهذا الكتاب بهذا المنهاج. شيخنا بحاجة إذا سألوك حاجة مصاحبة صغيرة موجود والله يا شيخ.